يرجع بقى بعد ما قال بقى الحيثية أنهم تراجعوا أمام الله في إن الأتباع بيردوا على المتبوعين والمتبوعين يردوا على أتباعه وكل واحد يرمي الذنب على مين؟ على الثاني. قال اذكروا مع هذا أنني ما ظلمتهمش، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لأنهم عملوا كذا في الرسل وعادوا يعملوا كذا وكذا. ثم يرجعوا ثانيا إلى قول الحق سبحانه والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. يسعون في آياتنا، قلنا فلان سعى بفلان عند السلطان، سعى بفلان تبقى لازم مشاية، سعى بفلان عند إيه يبقى لازم بالإفساد، يبقى السعي في بين الاثنين لازم يكون بإيه؟ بإفساد. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، قلنا معاجزين المفرد بتاعها إيه؟ معاجز. المعاجز مفاعلة، واحد بيعاجز الثاني يعني بيسبقه، ده عايز يسبق وده عايز إيه يسبق، ومعاجز يعني أنا عايزه يعجز وهو عايزني إيه وهو عايز. طب هيعجزه مين بقى؟ هي المعركة بين مين وبين؟ وياكم أن تظنوا المعركة بين مؤمنين وكافرين أو بين رسل ومكذبين الرسل، ده المعركة عالية، المعركة فيه المعركة إيه؟ لله. هيعجزوا الله ما يعجزوش، هيفوتوا منه ما يفوتوش، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. نعم. والذين يسعون في آياتنا يعني في إبطالها وإدحاضها ووضع العقبات في الإيه في طريقها بالإفساد، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. محضرون قال لك إيوه محضرون، ده كلمة محضر يعني أنه مشتوت كده مقبوض عليه، ولذلك منها كلمة محضر اللي احنا بنسمعها دي محضر، يعني أنت مش هتحضر بنفسك، أنت إيه هتحضر.